الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. بينت الليلة الفائتة أن أهل الجاهلية كانوا يسمون أصنامهم أولياء. أهل الجاهلية والمشركين قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند بعثته كانوا يسمون أصنامهم أولياء، يقول أولياء، ويريدون من كلمة أولياء أنهم ينفعون ويضرون ويرزقون، أحيانا يعتقدون أنهم يرزقون ويشفون المرضى ويعافون المبتلى. المراد من كلمة أولياء ولي، ولي بمعنى متصرف، متصرف قاهر، مهيمن، مهيمن على الشيء، هذا معنى مرادهم من قولهم في أصنامهم أولياء. ما قالوا أولياء لله، ما قالوا أولياء لله، قالوا بس أولياء ربنا. أثبت هذا الذي هم عليه في كتابه في مواضع من القرآن، وبين أنه لا ولي غيره، لا ولي للخلق إلا الله. بهذا المعنى طبعا إحنا نعلم إن قد يطلق على الله عز وجل، يعني الله يسمي نفسه أو يسمي به رسول أو يسميه رسول صلى الله عليه وسلم باسم لله الأسماء الحسنى وصفات العلى، وقد يتسمى أحد عبيد الله بنفس الاسم. ولكن شتان بين اسم المعبود وبين اسم العابد، وضربت مرات كثيرة مثلا بقول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولا شك أن من أسماء الله الحسنى الحفيظ العليم، فالعبد سمي الحفيظ العليم: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والله عز وجل يسمى الحفيظ العليم أهل الإيمان وأهل السنة والجماعة من بينهم، أهل السنة والجماعة هم أهل الإيمان الحقيقي. ما يسند إلى الله عز وجل من الأسماء والصفات لا يليق إلا بالله وحده، وما يسند للعبد يليق بالعبد. فإذا سمى الله نفسه حفيظا عليما وسمى عبده حفيظا عليما، شتان شتان بين الحفيظ الرب العليم الرب وبين الحفيظ العبد العليم العبد. وأنا ضربت مثل مرات كثيرة لتستقر هذا المعنى في نفوس الناس، ضربت أمثلة بقصة الخضر وموسى عليه السلام، عندما خطب موسى في بني إسرائيل وعجب الناس به، فقال له رجل من بني إسرائيل: يا موسى، هل في بني إسرائيل أعلم منك؟ ما رد العلم، نسي أن يرد العلم لله عز وجل، يعني هو ما يعلم، لأنه هو الموجود في ذاك الوقت، وهو أحد أولي العزم من المرسلين، أحد أولي العزم من المرسلين، كريم الله عز وجل، يختص الله بمزاله خاصة، جعله كريم الله عز وجل. فأوحى الله إليه، أوحى الله إليه: أن لي عبدا بمجمع البحرين أعطيته علما لم أعطكه وأعطيتك علما لم أعطيه. يعني هو عنده علم ما هو عندك وانت عندك علم ما هو عنده. قال يا ربي وأين هو؟ قال إن لي عبدا بمجمع البحرين. قال ما أمارته أو علامته؟ قال خذ حوتا في مكتل، يعني حوت سمكة ميتة مولحة وحطها في مز في في في في يعني محفر ولا شيء من هالقبيل يسمون، وذهب. متى حي الميت هو هناك، متى اضطرب الحوت ورجعت له الحياة السمكة الميتة دي، إذا اضطربت رجع الحياة أنا الرجل العام صالح هناك. الرجل صحيح ما هو الأحياء هو، ولا له دخل بإحياها، إنما هو جعلها الله علامة له بقدرته عز وجل، جعلها علامة له عشان نعرف إنه هنا العبد الصالح. فمشى مع غلامه يوشع بن نون، قال إني يعني لن حتى أبلغ لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحر أو أمضي حقبة. مشى وهم في الطريق اشتد به الجوع، قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرين هذا نصب. قال أرأيت إذا وين الصخرة فإني نسيت الحوت، يعني الحوت نسيت هناك. فرجع يتبع أثره، أثر الغلام حقه أثر على الأرض، يعني الطريق حقه مجيء على الطين على التراب. لما وصل هناك وجد الرجل هذا مسجن ببرد أخضر وشبه النايم. قال له السلام عليك، فرد عليه الخضر وقال له عليك السلام وأنا بأرضك السلام، يعني من عرفت السلام؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم موسى بني إسرائيل. قال يا موسى ما علمي، الله علم، ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله؟ هو الأول يعني ما شم، قال له يعني هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت؟ قال إنك أن تستطيع يا صبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق، حتى أفسر لك يعني، فانطلق. يوم وصلوا على حافة البحر، على شاطئ البحر، وجد سفينة تمشي قريبة منهم في الماء، فأشر إليها الخضر، فجاء صاحبها مقبلا مسرعا بها، فرح بهما والثالث اللي معه، لأن وجوههم وجوه تدخل الفرح والسرور على القلب، ويظهر أن الخضر معروف لأهل هذه الجهات. فاركب، قالوا كم أجرة تأخذ منه؟ قال من غير ناول، مجانا، ما أحملكم مجانا. بمجرد ما دخلوا في السفينة ويرسل الله عصفورا، عصفور يعني من الحياة الصغيرة، الطيور الصغيرة جدا، ويقف على شاطئ على حافة السفينة ويدل منقار في البحر ويشيله، دل المنقار في البحر ورفعه، فيقول للخضر يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما أخذ العصفور من هذا البحر. العصفور ما أخذ شيء، العصفور يعني انبلل لأنه ما يشرب البحر من ملحه من الحجاج، لكنه يعني معناه بس دخل المنقار عشان يتعلم موسى، تعلم موسى من حركة العصفور. موسى النبي الكريم والرسول العظيم وأحد يعز على من العصفور، مثل ما قال الهود من زمان أتيك يبين له علم ما هو عند سليمان، وهو عصفور أو ذاك الهدهد وجلق قصة معروفة. فعلم البشر، الله يقول لحبيبي محمد وقل رب زدني علما، وهو أعلم البشر بالله عز وجل، أعلم الخلق بالله محمد صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بالله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا له وقل رب زدني علما، ويقول عز وجل وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ونسمع اليوم حديث في التلفزيون، واحد شيخ يتحدث يقول إن العلماء حق الدار المفتين ما ينبغي أن يفتوا ليكون عندهم خبراء، يعني كأن العلم الشرعي اللي في كتاب الله وسنة رسوله ومئات المجلدات اللي ملوها الفقهاء من ما يكفينا عشان نجيب واحد لبس له سترة من طلن يعلمنا كيف نتعلم كيف نفتي. يقول ينبغي أن يكون عند هذه الكبار العلماء خبراء. اليوم أسمع في التلفزيون يكون عندهم خبراء عشان يعلموهم يعلم أيه. هو كفى المؤمنين 14 قرن وسيكفي المؤمنين إلى أن تقوم القيامة. إحنا لما نجي نفتي ما نفتي الغامض، ما نفتي الشيء لا نعرفه. إذا كنت ما أعرف الشيء نقول ما أعرفه، هو عيب عليه أن ما أعرف. هو أنا إذا كنت أنا قلت لك إن مالك سئل عن 40 مسألة في 36 قال لا أدري وأجب في 4. فالعالم سواء عالم كبير ولا عالم سأل المفروض إن علم أفتى وإن لم يعلم لا يفتي. يقول ما أعلم. من سئل عن علم فأفتى بغير علم فقد ضل وأضل، ومن سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. لكن أنا عشان أفتي في قول الله لما يسألني عن الربا نقول له هات الاقتصاديين اللي درسين في أمريكا والبلاد دي عشان يعلمون الربا ولا ما هو ربا. إحنا ندرس الناس الربا ونعلم الحرام والحلال في الربا والنكاح والطعام والشراب كل شيء كل شيء. ما أقول ملايين بلايين المجلدات اللي في الدنيا من أثار فقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلها نتيجة الفقه اللي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ما احنا محتاجين عشان إذا جينا نقول قال واحد يفتينا نقول خلينا نروح نستفتي الخبير. خبير إيه ده؟ إن كان خبير بقول الله وقول رسوله هذا هو الخبير. إن كان خبير بقول الله وقول رسوله هذا هو الخبير. وأما إذا خبير بالطبيعة والكيمياء أنا ما جيت أفتي في الطبيعة والكيمياء ولا أنا مسؤول. ما يسألوني عن الطبيعة والكيمياء ولا يسألوني عن يعني أمور كثيرة لما يعرف العلماء ولا يعرف أحد العوام. فأنا درسين متخصصين العلوم الطبيعية والكونية قد يعلمها العالم ويدرسها دراسة وافية أو قد لا يعلمها. لكن العالم لما يفتي قال الله أكوى كفى المؤمنين هذا الدين كفاهم 14 سنة وقلت لك وسيكفيهم ما داموا مستمسكين به ولن يهتدوا طريقا مستقيما إذا انحرفوا عنه. لو كان عندهم كل خبراء الدنيا وانحرفوا عن نهج النبي محمد وشريعة النبي محمد. بس بشريعة النبي محمد نصوص في الكتاب ونصوص في السنة وقواعد استنبطها أهل العلم كما قال عز وجل ولردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والعلماء حطوا لنا في كتبنا مما لا يوجد عند غيرنا البتة. لا يوجد عند أي ناس ينتمون لدين كانوا يهود ملاعين ولا نصارى ملاعين ولا بوذيين ملاعين ولا هندوس ولا من كل أجناس الكفار ما عندهم اللي عندنا لدينهم. إحنا عندنا لا يكون الشيء دينا ولا يكون الشيء شرعيا إلا إذا كان مبنيا على الأصول. وجعلوا مادة اسمها أصول الفقه يعني الأشياء اللي ينبع على فقه الشريعة. جعلونا نصوص الكتاب نصوص السنة النبوية وسواء كان الحديث. لأني سألني واحد من كم يوم قال لي سامع في البلاد العربية والبلاد العجمية إن واحد مفتي شيخ يقول إن الحديث الأحاد إن شئت تكذبه وإن شئت تصدق. حوالي شهر تقريبا إن أحد يعني شئت تصدقه وإن عيسى من أخبار الأحاد وفلان من الدجال من أخبار الأحاد إن كذبت بها كذبت وإن صدقت صدقت لا يضرك إن تصدق ولا يضرك إن تكذب. هذا جاهل ده يقول لي واحد يقول عليه إمامة هذه كبرى قلت له كانت إمامة كبرى الجبل هي ما تنفع الإمامة الحلال. الإمام الكلام في اللي داخل تحت الإمامة هل هو موفق ولا ما هو موفق؟ هل هو على منهج النبي محمد ولا على ما هو منهج النبي محمد؟ النبي عليه السلام يبعث الرسول الواحد إلى اليمن كمعاذ أو أبو موسى الأشعري وعليهم أن يسمعوا له ويطيعوا. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة خبر الواحد ينقسم إلى أقسام. يعني أصل الحديث ينقسم إلى متواتر وأحد. كل أحاديث النبي تنقسم إلى متواتر وإلى أحد. فالمتواتر ما يرويه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب من أول السند إلى منتهى وقد لا يحتاج إلى سند. كإذا من الأخبار لما تيجي تقول مثلا أني واشنطن موجودة ولا مكة موجودة ولا طوكيو موجودة ما تحتاج دليل تقول الدليل على طوكيو موجودة هذا أمر تواتر، تواتر قطعيا ما هو محل أخذ ورد، تواتر ما في إشكال. لكن الأحد ينقسم إلى ثلاث أقسام، الأحد نفسه ينقسم إلى ثلاث أقسام. كلمة أحد يعني خبر اللي يروي الواحد، وخبر الواحد صاروا يسمونه للحديث اللي يرويه شخص عن شخص عن شخص، ويكون السند من مثل البخاري مثلا إلى الرسول من طريق فرد. يعني مثلا حدثنا الحميدي، يقول البخاري في أول الحديث حدثنا الحميدي حدثنا عبد سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن أبي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. علقمة بن وقاص يقول سمعت أن عمر بن الخطاب على المنبر يقول، على المنبر يعني معناه كل أهل المسجد حاضرين، بس ما حدث به إلا علقمة. عمر لما خطب به كل أهل المسجد حاضرين، مسجد الرسول محمد، لكن بس ما روى ونقل الحديث إلا علقمة ابن وقاص الليثي. وعمر الخطاب يقول سمعت رسول على المنبر، سمعت رسول يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ونزله فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث ما رواه عن رسول الله إلا عمر، مع أنه حدث عن المنبر. وعمر ما رواه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليث، واللي على علقمة محمد بن ريب التيم، واللي قبل محمد بن يحيى سعيد الأنصاري، واللي قبل يحيى سعيد الأنصاري الحميدي. يحيى بن سعيد الأنصاري رواه عنه أكثر من 700 شيخ. يحيى بن سعيد شيخ البخاري رواه عن روي عن اللي رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 700 شيخ. لكن يعتبر هذا فرد، آحاد خبر واحد، لأن العبرة ما هي بطبقة من طبقات السند، العبرة بالسند كله من ما يعني يكون في أي طبقة من طبقاته فرد واحد. حتى لو صار بعدين مئات الرواة في طبقة من ما تزيد علم. احنا العلماء. طيب هذا يسمى خبر احد. وخبر الواحد ايضا قد يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين من اول زي، هذا يسمى العزيز. هو احد لكنه عزيز، احد وعزيز، عزيز روي من طريقين. فاذا رواه ثلاثه يسمى مستفيض او مشهور. فإذا وصل الرواة إلى حد التواتر، يعني يرويه حد إلى حد يمنع توافقه يستحيل تواطؤه مع الكذب، هذا المتواتر. إذن المتواتر حال، مع أني سمعت بعض المشايخ في بعض البلاد يقول ما في متواتر ولا يعتبر المتواتر له قيمة علمية، يقول كده هو ما له قيمة علمية، ما له قيمة علمية لأن في خلاف عدده كم. هذا إذا كان عدده مختلف في عدده يصير ما في متواتر، إذا كان اختلفوا بالعدد عدد الأحاديث المتواترة يطرح المتواتر من أجل شك فلان ده اللي بيحر الربا وبيحيم كل الموبقات. هذا مثال. القاضي أبو بكر العربي ادعى أن الحديث من شرط البخاري أن يكون عزيزا، أن يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين عن من أول سنة متاه. ورد كلام هذا الشيخ الكبير العظيم أبو بكر بن العربي، رد بأول حديث البخاري وآخر حديث. أول حديث إنما الأعمال والنيات قلت لك سنده، وآخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا أيضا فرض غريب، فرض يعني رواه وفرض عن فرض عن فرض ناول سيدة منتهى. أطبق فقهاء الشريعة على أنه إذا صح الحديث سواء كان مروي من طريق واحد أو من طريق اثنين يعني عزيز، أو من طريق ثلاثة يعني مستفيض أو مشهور، أو من طرق لا حد لها، أنه يجب العمل به ويتحتم على المسلم أن يسمع له ويطيع، سواء كان الحديث يفيد علما يفيد شرع يعني سلوكا أخلاقيا، أو يكون سلوكا شرعيا معاملات بيوع راهن أي نوع من المعاملات أو العبادات الزكاة هي الحج تعمل به، هم طريق واحد لكنه صح السند. والدليل على ذلك أن النبي كان يبعث الرسول الواحد إلى جهة ويتحتم عليهم أن يجيبوه هو شخص واحد وأن يسمعوا له ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا فيه الظن. الظن إيش؟ هي كل ما يجي ظن في شيء يبطل. هو عند المعتزلة، عند المعتزلة الدليل، عند المعتزلة عن الحق المنحرفين عن دين محمد عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا من هم من أهل الأهواء لكن ينتسبون للإسلام، المعتزلة يقولوا الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط بالاستدلال. طيب أنا لو جاء لو أني كنت قاضي وجاني اثنين وشهدوا على قتل رجل، فجاء اثنان وقالوا هذا القاتل، القاتل فلان، وسأل عنهم وعن ديانتهم وقالوا الناس وزكوهم قالوا أنهم طيبين ولا نعرف عنهم إلا الخير، ما هو بيقتلوه، ما هو بيحكم بقتله، ما هو بيزهق روحه، ما هو بيذبحه. لو جاء طيب لو جاء وقالوا هذا السارق وشاهد اثنين وقالوا الناس انهم عدول، ما هو القاضي يحكم بهم؟ هم مأمونين ألف في الألف أو مية في المية أنهم ثقات، يعني وحل والثقة ما ينسى، الثقة ما يهم. فهل مجرد احتمال الوهم أو احتمال ده يسقط الحكم؟ يعني إذا غلب الظن، غلب الظن الحاكم اجتهد وغلب ظنه إن هذا هو ده حكم، وحكم نافذ حتى لو كان لو أخطأ في الواقع لا يعاقبه الله بل يعطيه حسن. الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر وأصاب فله أجران. هل شريعة الإسلام شريعة الحقيقة، شريعة الحياة، شريعة الحياة؟ هذا يقول لا. طيب يا أخي القرآن، القرآن يذكر عن عيسى عليه السلام عن نزوله، أنت تقول الحديث ما يثبت نزول عيسى لأنه مفعل حديث أحد، والقرآن يقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هو وإن من أهل الكتاب استدل بها عامة أهل العلم على أنها دليل عن نزول عيسى عليه السلام، وجاء في الأخبار الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل ويكسر الصليب ويريخ الخمر ويضع الجزية ويحكم بشريعة حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. يقول 7 سنين هو يحكم في شريعة النبي محمد، ما يحكم شريعته، يحكم شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وده يقول لا، في التلفزيون يقول إن اللي ينكر نزول عيسى ما عليه شيء، واللي يستوي من كذب ومن صدق، يقول اللي كذب ما تقول له شيء واللي صدق ما تقول له شيء، ما تقول له شيء. هذا مثال. الشريعة الإسلامية جاءت وافية شافية كافية. ليش احنا مقطعين الأيام هذه؟ ليش احنا المسلمين تتكالبنا الأهواء ويتخطفنا الناس وصرنا كأننا 200 رجل أو 300 رجل؟ والله يمكن لو 300 رجل مستمسكين بشريعة الله قد يكونوا أعز من أمم، من أمم تنتج الإسلام ولا تعمل به. هل تظن لو ان كل الامة الاسلامية مستمسكة بشريعة محمد كان يطبع فيها احد؟ ابدا. وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منه امة مقتصدة وكثيرون ساء ما يعملون. فإذا شفت علينا الناس يبي يأكلونا، ما هم لأنهم خير منا، ما هم لأنهم خير منا، لا لا لا، ولا أحسن أنا مستقيمين أحسن منا، إنما إن عصاني من يعرفني سلط عليه من لا يعرفني. وأنا قلت لك أكثر من بعض السلف كان يقول أنا إذا قصرت في طاعة، وتكسير قد يكون إيه؟ قد يكون تقصير السلف هذا ما هو زنا ولا سرقة ولا شرب الخمر، قد يكون مثلا لو ورد يصلي 10 ركعات بالليل مثلا صلى 6 أو 5 أو 8، فحسب نفسه من القيامة بتقوم لأنه قصر، قصر في ورده في الليل. ومثلا عند الناس يقول حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني في واحد لو عينه سقطت على امرأة لا تحل له عينه، سقط هو بالحيل يردها وإذا ردها انقلب النور اللي في الشيء ذاك في قلبه. يعني من غض بصره أنار الله في الحال، ينقلب النور الخارجي ده لكي يتدفع به غير حق، ينقلب إلى القلب. من غض بصره أنار الله بصيرته. لكن لو قام بعد ما شاف المرأة أو شاف شيء يعني ما يحل له النظر إليه، وبعد ما رد نظره قام يسرق النظر مرة ولا مرتين، هذا لو فعلها يحسب أن القامة قامت. هو لو حصل منه بسارة يمكن على غير إرادة 100% يحسب القامة قامت. وربنا يصف هذا بقوله العين الخيسمة العين الخينة، ربنا يسمى العين الخير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق. خائنة الأعين العين اللي تبصر شيء تعلم أنه لحلفة بسرعة ترجع، ثم بعدين تبدأ تسارك من غير قد يكون من غير واعي، فتسمى هذه العين خائنة. وقلت كل واحد من الصحابة في الحرب في بلاد الروم، في بلاد الروم تعرضت له جارية فلطم عين، لما نظر لها نظر النظرة الأولى ما هي الثانية، النظرة الأولى لطم عينه حتى تورمت. فقال بعض الصحابة لماذا؟ قال ما أسرعك، إنك لسريعة اللحظ إلى ما يغضب الله. لحاظة، إنك لحاظة إلى ما يغضب الله عز وجل. فقالوا لا، ألم تعلم أن لك النظرة الأولى وعليك النظرة الثانية؟ الأولى النظرة الأولى ما عليها أي مسؤولية، إذا رديتها في الحال، إذا رديت عينك في الحال ما عليك أي مسؤولية. يعني الإنسان لو جرى به الريح ويبي يلعب به الشيطان، ولكنه رجع، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون. لكن لو جاك واحد مثلا خطر عليه خطر شيطاني يحسب أن القيامة قامت أيضا. لو خطر عليه مجرد خطر شيطاني ما عمله ولا تبع الشيطان فيه ولا انقاد للشيطان، من قاد للشيطان هو أول من يقع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ما اتبع خطوات الشيطان، لأن اتبع خطوات الشيطان أن الشيطان يوسوس لك شيء وتبدأ تتبعه من الشر، ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، هذا عمل الشيطان. شريعة محمد هي أوفى شريعة. أنا قلت لك خرج من مكة مهاجرا بالليل، ما عنده إلا أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، وكان رجلا صالحا، وكان رجلا صالحا. لما ضربه أحد الكفار بسيف فشاف واحد من الكافر اللي ضربه، شاف الملائكة تحمله الكافر نفسه، بعد ما قال همان هذا قالوا هذا عامر الفهر، عامر مع أبي بكر في الطريق للهجرة، والدليل كافر عبد الله بن أريق الديري. ويأتون خائفين ويصلون إلى المدينة آمنين بحمد الله ومنته، ويذكر إن النبي لما لحقه صرخة بن مالك بن جعشم في الطريق ليأخذ 100 ناقة من قريش إذا جاء بهم بمحمد حيا أو ميتا، وكل ما يقرب من رسول الله والرسول لا يلتفت وهو على الناقة، كل ما يقرب من الرسول ويخلاص تصيخ الفرس في الأرض، وينزل ويطلع الكنانة حقه فيها الأزلام ويستقسم الأزلام، نؤذي محمدا أو لا نؤذيه، فيخرج اللي يقول لا تؤذي محمدا فيتركه، ثم بعدين يغلب عليه حبه في 100 ناقة ويتابع النبي عشان يأخذه، والنبي لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات. فلما المرة الأخيرة ساخت الفرس وخرج لها غبار وصل إلى عنان السماء، قال الأمان يا محمد، فالتفت إليه النبي لأول مرة، ويعطيه الأمان، ويؤثر أن النبي قال له كأني بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى، أنا كأني أشوفك وانت تلبس الاساور حق كسرى. كسرى انشوران ده ملك الفرس، العرب ما كانوا يطمعون ان ياخذون شبر من ارض الفرس، يقول تاج فور تاج الأساور كسرى تبجيك تأتي مدينة النبي، هو لسه ما نزلها النبي محمد، لسه ما هذا في طريق للهجرة ويصل للهجرة ويسوي 10 سنين ويجي أبو بكر 2 سنين ويجي عمر ويفتح المدائن سعد بن أبي وقاص ويرسلون أساور كسرى وتاج كسرى للمدينة لعمر الخطاب، فيقول أين سراقة إن صح الخبر تاريخي ده أين سراقة من كسرى، ويلبسوا سواري كسرى كما أخبر بذلك. وبعدها قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ المسلمون سفانة بنت عدي بن بنت حاتم الطائي وتصير مع السبايا مع السبايا، ويمر عليها النبي فتنادي يا محمد أنا بنت أكرم العرب، فيعرف النبي أنها بنت حاتم الطائي ويأمر بإطلاق سراحها، مع أنه كريم في الجاهلية ما هو كان في الإسلام، ويطلق النبي سراحها. وكان أخوها عدي بن حاتم كان ساكن في حائل اللي أجا وسلمى في بلاد شمر من بلاد طاي، وهرب من الإسلام وذهب إلى الشام وتنصر في الشام أخوها عدي بن حاتم، وتركب أخته جملها وتتجه إلى الشام وتروح لأخوها عدي تقول يا عدي أرى أن تلحق بمحمد فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضل، وإن يكن ملكا فأنت أنت، يعني إن كان محمد ملك أنت ملك ما هو بأخذ الملك منك، وإن كان محمد نبي فاللي يسبق لمحمد ويسعد بالإيمان به له فضل عند الله عز وجل. فيأتي عدي من الشام إلى النبي في المدينة، وعندما يراه النبي ويعرف أنه عدي يفرح به فرحا، لأن النبي كان يفرح إذا آمن رؤساء القبائل، لأن رؤساء القبائل إذا آمنوا بسرعة تؤمن القبيلة كما قيل الناس على دين ملوكهم، ويلقيه النبي يمسكه وفرحان به النبي محمد، عندما مسكوا وإذا عجوز تطلع لهم وتسلم على الرسول تبي منه حاجة، فينصرف الرسول عن عدي بن حاتم ويقضي حاجة العجوز، ثم يقبل على عدي يا عدي يمنعك من الإسلام أنت قل دخله الفقراء أو كذا، هم يا عدي أتباع الأنبياء، ثم يكلم كلمة ثم يقول والله يا عدي لا يتمن هذا الأمر حتى تسير الضعين عن الجارية البنت من حضر من عدن إلى الحيرة في العراق ما تخاف على نفسها إلا من الذئب، يعني خلاص تصير الجزيرة العربية من خط من بحر العرب عند بحر عمان وعدن إلى العراق إلى العراق وهي بلاد آمنة، الأمن الصحيح ما هو الأمن المدعى، الأمن الصحيح لا يجرؤ أحد أن يعتدي عليها في الطريق، لأن كلهم صاروا ربانيين، لأن كلهم رجالهم ونساءهم، وأنا قلت مرة إن كان يمشي أفلاطون ولا أرسطوطيس في شوارع أثينا في شارع أرثينا في اليونان وهو من فلاسفتهم ومعه مصباح ويمشي شايل السراج بالنار، يقول له ليش تبحث يا معلم؟ قال أبحث عن الإنسان، والناس اللي يمشون قال دول ما وحوش هذول يبي إنسان يعني متكامل. أقول أنا لو أن عاش وجاء مدينة محمد عليه السلام أيام النبي ما كان فيها أو الأيام اللي بعدها أيضا القريبة منها كان وجد كل ما يقع عليه هو الإنسان الكامل، سواء كان عبد ولا حر ولا أمة ولا رجل ولا ذكر ولا يعني كبير ولا صغير كلهم من أكمل الخلق، يعني أناسي كمله بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول والله يا عدي لا يتمنى هذا الأمر حتى تصير الضعينة من عدن من عد من من عد أو من حضرموت إلى الحيرة لا تخاف عسى إلا من الذئب. يقول عدي قلت في قلبي لما سمعت النبي يقول كذا وأين ذعار طي، في قلبه ما بلغ النبي محمد وأين، يقول لما قال تسير الضعينة من من من حضرموت أو من عدن إلى الحيرة لا تخاف، قلت عادي في قلت في نفسي وأين يعني هي عن دعار طي، دعار طي قطع الطريق في أجا وسلمة كانوا يقعدون لأنه طريق العراق الطريق اللي رايح اللي جاي هنا بالحجاز أو رايح اليمن يمر على أجا وسلمة الطريق، فيقولوا أين هي من ذعار طي، يعني قطاع الطريق في طي. وراحوا قطاع الطريق عندما أمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاروا أمراء الناس في الدعوة إلى الله عز وجل وتأمين الناس في سبلهم وصارفتهم. هذا هو الإسلام، دين كامل متكامل، ما يحتاج عشان نقول هات خبير دارس في أوروبا ولا دارس في أمريكا ولا دارس في كذا، دارس إيش؟ دارس يتحداهم، أنا يسمون نفسهم الآن مثقفين وصار لهم أخذ ورد ومحل في الإنترنت، وأقول بس هات واحد منهم كبير بالحيل ومعه دكتور شهادتين دكتوراه ولا ثلاثة أو أربعة عشان أسأله عن كلمتين أو ثلاثة كتاب الله. يا أخي تقرأ القرآن في قوله تبارك وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة اسمع ولهم ما يدعون. وقرأ في سورة تبارك هذا الذي كنتم به على النار على جهنم هذا الذي كنتم به بتدعون. هل تدعون هذه وهل تدعون هي الحروف واحدة، لكن هذه معناها غير، هذه معنى تدعون ولكم ما تتمنون ولكم ما تشتهون ولكم ما ترغبون، كل اللي يخطر على بالكم من الذي يجيكم. والثانية ما تكذبون، ادعى معنى كذب، تقول الكلمة واحد تا دال عين واو نون، هذه وهذه وهذه لها معنى وهذه لها معنى، وتقول مثقف مثقف هو اللي قرأ كتاب الله وقرأ سنة محمد صلى الله عليه وسلم وعرف الحلال والحرام وعرف اللي له اللي عليه، عرف حقوق الله حقوق الأنبياء حقوق الملائكة حقوق الجيران حقوق الأعداء حقوق الأولياء، عرف حقوقهم. هذا هو هذا هو المثقف، هذا هو المرتفع اللي يعرف قال الله وقال الرسول. أما اللي يأخذ شهادة مثلا في تكوين الضفادع يصر عليه، يعرف يعرف الوضوء والصلاة والصيام والزكاة والحاج والأمر، هذا أبدا. طبيعة والكيمياء لو كان مجرد معرفتها أنا أعرف يعني لو جبت أنا قلت لك ألف مرة إذا شكيت في شيء حط يدك قدام عينك وناظر أصابعك، إذا شكيت في شيء حط يدك قدامك كده وابدأ اجمعها وأصابعك اللي هو كيف كيف كيف تطبقها على الكاف وكيف تفتحها وكيف تمسك تقبض على الشيء. لو كان مالك أصابع ما قدرت تقبض، لو راح إصبع من الأصابع هذه تعطلت اليد في كثير من الأمور كثير من الأمور. وشوف المفاصل هذه اللي النبي يقول في على كل مسلم 360 صدقة، وكما قال صلى في كل يوم وليلة على كل مفصل على كل سلامة صدقة، يعني كل إنسان مركب من 360 مفصلا. النبي يقول كده، النبي الأمي عليه الصلاة والسلام 360 مفصل، كل مفصل من هذه المفاصل عليك تتصدق عليه بصدق كل يوم أنت لتؤدي شكر الله عليه، شكر الله عليه. وكيف تصدق الناس من يصدقون؟ قال يا أخي بكل تسبيحة صدقة، بكل تهليلة صدقة، بكل تحميدة صدقة. ولو ما قدرت على هذا كله فاركع ركعتي الضحى فتسدك عن 360 صدقة. يعني كل ما تمشي للمسجد كل خطوة تخطوها صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وتعين وتصنع الأخرق أو تعين صانعا، تعين صانع أو تصنع لآخر كل ما يعرف تعلمه، أو تواحد يحمل على أتاع الحمار ولا كذا وتساعده في حمله، هذا كل الصدقات تنالها وترتفع بها في عين الله عز وجل. هذا منين يؤخذ؟ هذا من كتاب الله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وآخر وأعظم أجرا، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليهم المتقين، آيات الله عز وجل. يعني دعوة الخير، دعوة الخير. ربنا يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل سان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ما ودي أطيل المسألة، ينبغي لنا أن نتيقن إن كلمة ولي إذا أسندت لله لا تليق إلا بالله. وأنا قلت البارحة إن كلمة ولي هي اسم من أسماء الله، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد. أم اتخذوا من دونه أولياء؟ فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء. أولياءكم الذين تعبدونهم من دون الله ما يعملون شيء، ما يعملون شيء. لو يجي الكلب ويقف على رأسه ويقول عليه بعض الصحابة كان كافر مع الكفار قبل عند مجيء النبي عليه السلام، ورأى الكلب جعل الصنم حقه اللي يعبده من دون الله وكل يوم يجيب طيب ويطهره ويجيب طيب ويطهره ويجيب ده، لقى الكلب يقول عليه فقال هذا كلب أرب يبول الثعبان برأسه، أو كما يقول عاملينه رب يتخذونه إلها وسعلب يقول عليه هذا الكلام ده يقوله العقلاء ده. فكلمة ولي ينبغي لكل من ينتمي للإسلام أن يعرف أنه إذا قال على واحد في قبر هذا هو الولي، هذا ينظر في دينه. ما مرادك من ولي؟ مرادك أنه مؤمن متقي كما قال هنا في الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. جميع المؤمنين المتقين أولياء لله، واللي ما هو ولي لله يكون عدو لله. ما في قسمين، ما في ثلاث أقسام، القسمة ثنائي، إما ولي لله ولا عدو لله. لما يقول هنا ألا إن أولياء الله، هذا ولي لله اللي قال لهم، لكن وش وصفهم وش هم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأنت إذا قل رضيت به يعني طبقت أركان الإيمان وأركان الإسلام أنت من أولياء الله، ما في إشكال ولا ريب. أما كونك شفت واحد من الدرويش لابس عمامة خضراء ولا سوداء ولا حمراء ولا بيضاء ولا يمين ولا يسار ويرقع ثيابه ويهبل في الطريق ويرقص مع الناس ويقول الله الله بشكل ده وفي الدول، إذا ما تقول هذا حط عليه قبو تقول ولي، هذا ما هو؟ هذا شيطان، هذا شيطان، هذا رأسه من رؤوس الطواغيت. وأكثر اللي في تحت القباب مجاهيل وعلماء، العلماء يقولون كم من قبر يزار وصاحبه في النار. وضربت لك مثل أنا اللي شفته بعيني، الرجل اللي حط له قبة في رأسي من جبال بلاد النوبة، حط له قبة ويطوفون حوله ويزورون ويدعون ويستغيثون به. سكروا مرة الشباب طلعوا يوم عيد وشربوا من الخمر وسكروا، فقاموا عربدوا، ولما عربدوا نبشوا قبر الولي هذا وطلعوا، وإذا عليه على الصدر على محل الصدر صليب محطوط، وأنا بعيني رأيت قطعة من الحجر مكتوبة بلغة قديمة ما عرفتها، أولها صليب وآخرها صليب، أولها صليب وآخرها صليب. والناس ينادونه يدعون يا سيدي سوي يا سيدي سوي، هو يسوي الشيء. إذا كان حبيب الله ربنا يقول لمحمد إنك لا تسمع الموتى، الله يقول لنبي محمد إنك أفضل الخلق، مع أن إذا أراد الله أن يسمعه الناس أسمعه. وإذاك يوم بدر، يوم بدر عندما رمى في القليب أبا جهل وعتبة بن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وصناديق قريش قتلوا يوم بدر ورماهم في القليب في قليب بدر، وقف على رؤوسهم وقد جاءوا يقول يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا عمرو بن هشام هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر أتناديهم وقد جيفوا يا رسول الله؟ يعني جاب ما تسمع. قال ما أنت بأسمع منهم لما أقول ولكنهم لا يجيبون. الله جعلهم يسمعون يعني تأنيب النبي محمد لهم، تأنيب النبي محمد لهم، وقدامهم عذاب جهنم، قدامهم النار، نار الجحيم، قدام نار الجحيم هؤلاء. ربنا إذا قلت إنك لا تسمع الموتى، قرآن صريح لا تسمع الموتى. تجي أنت عند قبر يا سيدي فلان العارف لا يعرف وشكوى لأهل البصيرة عيب، وبعدين يعني أنا مستحي أعلمك. ليش؟ لأنك عندك علم. عنده علم الحين إبراهيم خليل الرحمن ما يعرف الملائكة اللي عند بابه وداخلين عنده ويروح يذبح لهم عجل، كم يكلف في الذبح وكم يكلف في الطبخ وكم في الحظ، وبعدين يقدموا له وهم هم دار إنهم ملائكة. خليل الرحمن إمام الحنفاء إلا الله يأمر نبيه يقول ثم أوحينا لك اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما عرف اللي قدامه ملائكة. قلت لك لوط جايين الملائكة عشان يهلكوا قرى سدوم وعمورة، ولما راق جاءه قوم يرعون إليه قال يا قوم هؤلاء بنات هن أثر لكم فاتقوا الله تطلوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ وقولوا إحنا ما نبي إلا هذو، ما نبي بناتك، قد عد زماننا في بناتك من حق، إحنا ما عندنا شهوة للنساء، عندنا شهوتنا للرجال، وهذول أجمل ما رأينا من الرجال. فيدخلهم لوط وخايف عليهم من الجماعة الهيجين هذول يمسكونهم فيدخلهم وخايف يقول لهم ادخلوا عشان يصك الباب. قالوا يا لوط ما يعرف انهم ملائكة، يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فإذا كانوا والنبي محمد عليه السلام لما جاء واحد قال له إني خبأت، هي صفات الله وحده إن يعلم البعيد والقريب ويعلم السر والإعلان. هو يا أخي ما في عفرة من حفر النار ولا في روضة من رياض الجنة. إن كان مات على الإيمان ما هو بلمك، هو في متاع في القبر، في متاع، لأن القبر يصير روضة من رياض الجنة عليه بمجرد ما يموت ويدفن. وإذا كان من من من ما هو على الإيمان حفرة من حفر جهنم مسلط عليه في القبر، في القبر هو ما هو بلمك أبد، لا هو بجيبك ولا بسمعك ولا عمل شيء، هو ما عمل لنفسه. أنا ضربت مثل كثير، سيد الشهداء الحسين بن علي اللي يجيه الناس على 1000 كيلو عشان يطوفوا حول قبره وينادوه يا حسين يا حسين، وزينب بنت علي يا زينب يا يا يا يقول لها يا رئيسة الديوان، ينادونها بالاسم يا رئيسة الديوان، يعني إن الكون كله له 4 هم المسؤولين عن إدارة الكون وترؤسهم، ترؤس الديوان زينب بنت علي. عقيدة أمم خلق من الناس، وتقول عليهم رجال أو نساء، وتقول عليهم عقلاء، ويمكن يكونوا دارسين ويحملون شهادات دكتوراه وغير دكتوراه يحملون، وهذا عملهم. الحسين يقتل يصوب على حافة النهر، ما بينه وبين النهر إلا أمتار، وأنا قلت كثيرا بدأ ينزف، وأن معروف عند الناس إن النزيف يصير به ظمأ لا نظير له، النزيف اللي ينزف الدم يشتد ظمأه، يحتر كبده وتشتد يشتد الظمأ، فيصير به يعني شيء للماء، يعني شيء غريب على من العطش، فيتمنى على الناس إنهم يقربوه للنهر عشان يشرب، أو يجيبوا له شيء ما يبل ريقه قبل ما يموت، ويموت لا شرب ولا قربوه ولا إذا كان ما يقدر يشرب من النار يبي يحيي الموتى ويشفي المرضى ويعافي المبتلى، إذا كان ما قدر يسقي روحه من النار يبي عافي يبي عافي، ما يعمل أبدا. الله وحده إله السماوات والأرض، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، إنما خلق الخلق وأقام البراهين والأدلة في الكون، في النفس الإنسانية، في النفس الإنسانية، فيما يحيط بك من هواء، من ماء، من نباتات، من أشجار، من بناء، من كواكب ثابتة وكواكب متحركة، كواكب سيارة، أجمل الشمس والقمر وغير كله من أجل. خلق لكم ما في الأرض جميعا منه لتعبدوه وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تخليه وتروح الواحد مات ما قدر يدفع عنه الموت ولا يدفع عنه المرض، وتقول له استعمل شفيني وشفيني وشفيني، ما يعمل لك شيء. فهؤلاء الذين يتعلقون بها ويسمون أنفسهم يعلموا يقروا القرآن عشان يعرفوا إن الاسم اللي اختاروه لمن ينادوه عين الاسم اللي اختاروه المشركون في الجاهلية لينادون بها أصنامهم. والذين ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى نفس الأسلوب، نفس المنهج. يقول شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فالمسلم ينبغي يكون طيبا طاهرا نقيا مرتفع الفكر والذكر، ما يكون لسان إما عشف ناس يا مثل واحد يقول إن لقيتهم يعبدون عجل حش من البرسيم وعف العجل اللي يعبدونه، إذا لقيت جماعة يعبدون عجل هم كثيرين يعبدون عجل، عجل حقيقية ما عجل أدمية، عجل حقيقية يعني بينهم بعيوننا عجل مطلوق في يأكل في البرسيم ويأكل ذا، وشهادة قال عجل السيد يأكل ويشرب، وده يقول إن لقيت ناس يعبدون العجل حش البرسيم وحطوا له البرسيم شبع عشان يرضى عنك الناس. ينبغي للمسلم يكون أعقل من هذا الحال. ويرفع نفسه. ولقد كرمنا بني آدم. إذا أنت أخلصت العبادة لله وحده كبرت في عين الله. إذا أنت أخلصت العبادة من صنعك عين الله، العين هذه اللي أنت يمكن تستهين بها، مع أنك لو جيت وتدرس الشبكية والقرنية والبؤبو وتقرأ ذا، قلت لك إن صار أئمة من الأطباء كل واحد يتخصص في جزء من جزئيات العين، الأذن، الأسنان، الأضراس، واللي تحت من اخمص قدمك الى راس شوشه راسك كلها ايات لله، ما تحتاج تروح بعيد وتدور ايات لله. فانظر ويقول الله عز وجل وفي انفسكم افلا تبصرون. ما تنظر في نفسك يا اخي، انت كل يوم تقوم من الصباح ما تذكر انك كنت شبه ميت؟ ما تذكر ان النوم اخو الموت؟ ما تذكر ان هذا الموت كل يوم ربنا يجعل لك مضطر للنوم عشان تبقى؟ لانك لو قعدت يومين ما نمت ولا كذا راحت راسك والصداع قتلك، فيلزمك بالنوم. ليش؟ شوف ايات الله، الموت الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى المسمى، ويقول في نفس ذلك وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه أولياءهم يعني إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وكان حبيب الله محمد عليه السلام كل يوم إذا قام يتهجد بالليل اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. اللهم أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، اغفر لي ما قدمت وما أسررت وما أعلنت وما قدمت وما أخرت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم كل يوم يقول عند محمد عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا هو الإله الحي، هذا هو قيوم السماوات والأرض، هذا هو الذي قال فيه أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بعد يقول بعد آية الله ولي الذين آمنوا ما للمؤمنين من يعتمدون عليه إلا الله وحده لضرائهم وسرائهم وسرورهم وعند وحزنهم في جميع أحوالهم لا يلجؤون إلا إلى الله وحده، وإن أصابتهم نعمة علموا أنها منه وحده، وإذا أصابتهم ضراء علموا أنها منه وحده، فتجدهم حامدين في السراء والضراء شاكرين لله في كل حال. على كل حال لله در المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر لأنه يعرف أنها من الله، وإن أصابته ضراء صبر لأنه يعرف أنها من الله. فهذا هو الإيمان، يصير قلبك لإله واحد. إذا كنت أنت رحت للناس ولقيتهم حاطين شيخ ويدورون حوله ويطوفون حوله، مع أنه ما يحل لمسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن يطوف بمكان تعبدا إلا للمسجد للكعبة المشرفة. لا يحل لمسلم أبدا في أي مكان من الأرض أن يتخذ محلا يطوف حوله، ودن يطوفون حول المقابر هذه حول القبة حق الشيخ يبدأ يطوف عليها رايح جاي، وحطين لهم صندوق في ركن القبر عشان كل اللي يطوف يحطون كم ريال أو كم قرش يحطون كم ريال، والسدنة قاعدين يتلقفون ويفرحون، وبعدين يطلعون لشيخهم أوليهم هذا خرافات وأباطيل وحكايات ما لها حد. مثل ما قلت لك على عز مع السلام اللي قالوا ان البدوي شال وده في بلاد قفقاسيا وانه راح ولقى الناس قاعدين ينتظرون الصلاة وقال له ما صليتوا ليش؟ قال انتظر الامام واذا به البدوي جاي يصلي به. خرافات ما لا احد ينبغي لنا ان نرفع انفسنا. ينبغي للمسلم ان يحترم نفسه، يحترم نفسه ويشوف منين جاي وين روح. انت هل انت جئت للخلود هنا؟ ما خلد احد قبلك. يقول أبو العلاء المعري خفف الوطأ فما أظن أديم الأرض عن تراب الأرض إلا من هذه الأجساد وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد هذه قبورنا تملأ الرحبة فإن القبور من أبي. ويخطب خطيب يقول إن امرأة نظن علم أبي طالب إن امرأة يعني إنسانا ليس بينه وبين آدم أب حي لعريق في الموت. وكم وكم وكم وكم من الناس يصبح فلا يمسي ويمسي فلا يصبح ويصبح كثير هالأيام قالوا فلان جاي من السفر وبعد ما نام انبسط مع عياله يوم قاموا في الصباح لقوا ميت في فراشه هالأيام يعني ناس صلون عليهم بشكل ده. فالإنسان ينبغي أن يأخذ يشوف ننظر فوق وننظر تحت هل هذا سبه للا؟ هل هذا كده خلق من غير خالق؟ هل هذه جاتك هكذا بس أرحام تدفع وأرض تبلع؟ ما هو صحيح ده. ينبغي لنا أن ننزه أنفسنا والله سبحانه ما ترك أحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. يعني لما تصل بقطعة المن الصغيرة اللي أقل من الأنملة هي فيها عيون، هي فيها أذن، هي فيها حواج، هي فيها أي شيء من التكوين قدامك، فيها أي صورة. لو جبت أكبر ميكروسكوب وحطيته عليها بطلع لك صورة إنسان. مثلا مين اللي خلى هل كبر أنملة الإصبع صار تشوف صدره وتشوف رئته وتشوف أعضاءه وتشوف ذروع وتشوف رأسه وتشوف كذا. وأنا قلت لك إني بعد ما ينزل الماء في رحم المرة بعد 4-5 أيام اليوم الخامس يصير فيه 3 نقط يقول العلماء. ونقلها الحافظ ابن حجر فتح الباري في حديث ابن مسعود في كتاب القدر من صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة إن الله يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 مثل علقة ثم كذا وكذا ثم كذا وكذا. يذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ما نقله بعض الناس على أنه عند اليوم الخامس يصير فيه 3 نقط سود في قطعة المني هذه، 3 نقط سود، واحدة محل الدماغ محل اليفوخ، واحدة محل القلب، واحدة محل الكبد. نقط، ما في كبد، ما في قلب، ما في يفوخ، ما في راس، بس يصير محل هذه النقط. بعدين تبدا ينبني عليه وبعد مده يتحول من نطفه الى علقه الى مضغه الى مخلقه وغير مخلقه ثم يجعلها عظام ثم يكسر عظام ثم يشيء خلق الاخر. هل الله وحده لا اله الا فارسل النبي محمد وجميع الانبياء من قبله ارسل الرسل وانزل الكتب. ليش؟ لكن ليسير الناس على بصيره في دينهم. الدين ده ما يجي بالهوى ولا يجي بالعقل. الدين ما يجي بالعقل، لو كان الدين بالعقل كان الواحد لما يجي يمسح الخوف يمسح أسفله. من والله أعلم. صلى على نبينا محمد وعلى